تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنتم تشاهدون الحياة وتشاهدون شعوب الأرض وتشاهدون ما يجري، فتنكرون المنكر وتعزون الحق وتنتصرون له وتقاومون الباطل وتنتصرون للحق، تقاومون الشر وتنتصرون للخير، تشاهدون ذلك كله وتقفون موقف الشاهد البصير من ذلك كله. والله تبارك وتعالى بهذا يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا القرآن حق عزيز، برهان لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قوي شريف كريم نادر بكل تلك المعاني، لا يمكن أن يغلب ولا يقبل الغلبة عليه ولا يعجز عن أي شيء، وهو المعجز الذي لا يعجزه شيء، وهو المتحدي الذي لا يتحداه شيء، وهو الذي يمكن أن يدحر الباطل وحزبه والشيطان وفريقه. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وهو تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالكتاب حكيم أنزله وعزيز، أنزله الله العزيز الحكيم، أنزله الله العزيز العليم، أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا وبرهانا، لا يقبل الهزيمة ولا يسمح لأحد أن يتحداه أو أن يعجزه أو أن يتجاوزه. الاسم الثاني والثلاثون: الكريم. فالقرآن الكريم كريم في عطائه كثرة وتجددا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالله سبحانه وتعالى وصف بالكرم سبعة، سمى نفسه بالكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ولا كريم أكرم منه ولا جواد أجود منه. وسمى القرآن بالكريم لأنه لا يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم والمعارف والأحكام والأمثال والقصص والحكمة ما يستفاد منه كثرة وتجددا على مر العصور. وسمى موسى كريما: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وسمى ثواب الأعمال كريما، فبشره بمغفرة وأجر كريم. وسمى عرشه كريما: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهذا على قراءة الجر، ولكن يمكن أن يراد به الله سبحانه وتعالى فهو الكريم، ومعناه أنه عزيز. وسمى كتاب سليمان كريما: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. فالقرآن كتاب كريم من رب كريم، نزل به ملك كريم على نبي كريم لإيجاد أمة كريمة معطاء للهداية حاملة للنور إلى البشرية كلها. فإذا تمسكوا به نالوا ثوابا كريما. وكريم من الأسماء الحسنى لله تعالى، وهي بمعنى الجواد السخي لدى الإنسان، وفي مجال الأشياء كل بحسب ما له من أفضل الحالات. وهذه الصفة جاءت في القرآن لأسماء وعناوين مختلفة، كما تقدم إنه لقرآن كريم في صحف مكرمة، إنه لقول رسول كريم، ففي كل هذه الآيات يأتي معنى الكرم، وهو كرم في المعاني وكرم في العطاء الذي يقدمه القرآن الكريم لقارئه ولسامعه وللاجئ إليه ولمن يبتغي عطاءه وهدايته ونوره وما يقدمه. الاسم الثالث والثلاثون العظيم، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سماه عظيما، وما أعظم ما يسميه الله سبحانه وتعالى وهو منزله عظيما. فسمى الله تبارك وتعالى نفسه العظيم فقال وهو العلي العظيم، ووصف عرشه بالعظمة وهو رب العرش العظيم، ووصف كتابه بالعظمة وقال والقرآن العظيم، وسمى يوم القيامة عظيما يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال عن الزلزلة زلزلة الساعة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ووصف الرسول الكريم وخلقه بأنه عظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. والعلم الذي أعطاه الله فضلا منه تعالى ونعمة بهذا القرآن كان عظيما، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وسمى الثواب نفسه الذي وعد المؤمنين به عظيما: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وسمى عقاب المنافقين عظيما، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تلك هي الأسماء التي أحصيناها كما أحصاها الإمام الرازي للقرآن الكريم. ولا شك أن هذه الأسماء ليست كل ما سمى الله تبارك وتعالى كتابه به، وعندما نقرأ كتاب الله سوف نجد أوصافا وأسماء للقرآن كثيرة تشكل هذه الأوصاف والأسماء للقارئ المتدبر وسيلة هداية، تعلمه عظمة هذا القرآن، وتجعله على بينة من أهميته، وتجعله وهو يجلس لقراءته أو الاستماع إليه يدرك أنه إنما يستمع لكلام الله، وأن الله تبارك وتعالى هو المتكلم بهذا الكلام، وأنه قد شرفه وشرف سمعه وحواسه كلها بأن جعله قادرا للاستماع إلى هذا القرآن وتيسير هذا القرآن ليسلك في أذنيه وليصل إلى سويداء قلبه. ذلك هو ما ينبغي أن ندركه وأن نتبينه، وقد نجد أسماء كثيرة جدا وصفات كثيرة جدا في القرآن الكريم، ولكن أردنا التنبيه على هذه الأسماء الأربعة والثلاثين التي تنفع المتدبرين إن شاء الله، وتفتح عقولهم وقلوبهم وهم يقرؤون القرآن أو يستمعون إليه أو ينصتون إلى آياته، فيدركون عظمة وأهمية ما يسمعون أو ما يقرؤون أو ما يتلون. إنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إليه ينبغي أن نحتكم لحسم خلافاتنا، إليه ينبغي أن نتجه لإزالة الوساوس عن عقولنا وقلوبنا.